بسم الله الرحمن الرحيم. جاءني صوته المتقطع بالبكاء عبر سماعة الهاتف، ولم يستطع أن يكمل المكالمة حتى انهار بالبكاء. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قل بلى والله قد آن، قل تفاني ذنوبا وعصيان، قلها يا أخي قبل فوات الأوان. نعم أعلنها من هنا توبة صادقة لا رجعة بعدها أبدا، واعلم أن اللذات فانية ولا خير في حياة تحياها. لا تريد بها وجه الله، إيش قيمة الحياة إلا من الله إلى الله؟ إيش قيمة الحياة إلا أنها تعطى للذي أعطى كل شيء؟ كم لا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري، ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري. كيف العذر غدا يا شباب؟ بين يدي الله تعالى إذا شهدت الأركان وتكلمت الجوارح وظهرت الأشجان، كيف العذر غدا إذا شهد العبد على نفسه بما قدمت يداه؟ بأي عذر ألاقي ربي ليقبل عذري؟ فليت شعري متى أدرك المنى ليت شعري. تدارك ما مضى أضعت شبابك الغالي هبان، وملت مع المضيع حيث ما لا. دموعنا تنادي أين الذين يتابعون البرامج الإباحية تحت ستار التعارف بين جدران ستار أكاديمي، بين ستار العري والانحلال. فما أعظمها من غفلة وما أشدها من حسرة، عمر يمضي ألا يعلم أنه مقبل على السؤال عن عمره فيما أفلاه وعن شبابه فيما أبلاه؟ فأين الإجابة؟ أين الإجابة؟ من لي إذا صرت رنا بالذنب في رمح قبري، ولم أزل أتمادى حتى تصرم دهري. من لي إذا صرت رنا بالذنب في رمح قبري. أقول يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه. دموعنا تنادي أفنيت عمرك فيما لست تدركه، فماذا تقول لله حين تلقاه ويا حسرته على زمان مضى بغير زاد. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. إن السعادة في التوبة النصوح، إنها هنا في المسجد، نعم إنها هنا في المسجد، حيث الهدى والنور، في الصلاة، في الدعاء، في رفقة الصلاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة، ورق يدريه الرياح، من خان حي على الصلاة، يخون حي على الكفاح. كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. كم ذا أغالط عمري كأنني لست أدري، أغفلت ذاك الذي كان في مقدم عمري. دموعنا تنادي أناديك أخي الغالي، أناديك أيها الحبيب، يا مهجة الفؤاد، يا من ملأت وقتك بالأفكار والحرام، يا من تعيش مع سراب الفضائيات والملهيات والأغاني الماجنة. كم منا ومنكم من مات وهو مخدوع بتلك الصيحات. متى ستترك حياة اللهو والعبث بلا رجعة لتجرب حياة الإيمان بالقرب من الرحمن، حياة السعادة؟ عليكم بإدراك الأعمار قبل يوم العار، فعودوا لربكم وأعلنوها حربا لا رحمة فيها على الشيطان وأعوانه. فما أسعد من كانت الجنة داره، وما أشقى من كانت النار داره. تدارك ما مضى، تدارك ما مضى. صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم دموعنا تناديكم، محاضرة شارك فيها كل من الشيخ مشعل العتيبي، الشيخ خالد الراشد، الشيخ إبراهيم الزيات. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، أشكركم جميعا على هذا الحضور، وأسأل الله ألا نخرج من هذا المسجد إلا بذنب مغفور. حقيقة أؤكد لكم وأعتقد بل أدين في قلبي أنكم جميعا خير مني، ولم يمنعني هذا بأن أجلس أمامكم ليتحدث إليكم. فالمفضول قد يقدم للفاضل شيئا، وقد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، وقد يجري الله الحق على لسان أي كان من الناس. جاءني صوته المتقطع بالبكاء عبر سماعة الهاتف حين طلبته في أحد الأيام، فخشيت أن يكون قد أصابه مكروه، وندمت لسوء التوقيت الذي وقعت فيه. وبعد أن سألته بإلحاح ماذا به، انفجر باكيا بحرارة قطعت نياط قلبي، وأشفقت عليه كثيرا وهو يئن ويشتكي من شدة ضيقه وبكائه: أدركوني أدركوني، لقد مللت من هذا الضياع، مللت مما أنا عليه، رافقت الأشرار وتلاعبت بأفكارهم، واستهوتني شهواتهم، وأضلتني شبهاتهم، فلم أدري بحالي إلا وأنا أتمرغ في ألوان من الرذائل والمعاصي. تعلمت من بعضهم ترك الصلاة، وجاريت بعضهم في فعل المنكرات، فهذا يحثني على المعاكسات، وذاك يشجعني على الأفلام والمسلسلات، وآخر يرغبني في الرذائل والسيئات، حتى أصبحوا أعوانا لي على الفواحش والمحرمات. فولجت من المعاصي كل باب، وهتكت منها كل حجاب. سنوات تمضي، سنوات تمضي وأنا بظلام دامس، أتخبط خبط العشواء، فقد كنت أعيش لحظتي ولا أفكر في مستقبلي. لم أجد في ترك الصلاة إلا الشقاء، ولم أجد اللذة في السهر مع الأخلاء، ولم أجدها في انغماسي في الشهوات والغناء. والدي انغمس في مسؤولياته وتجارته، لم يأمرني يوما بصلاة، ولم ينهاني أبدا عن معصية، بل لا يبالي متى أخرج ومتى أعود، ولسان حاله مشغول مشغول مشغول. فكم تمنيت لو وقف أمامي ولو لحظة يذكرني ويوجهني، ويا ليته حتى ضربني لينقذني من النار، لينقذني من الحسرة والندامة. أصبحت لا أطيق، أصبحت في معيشة ضنكا، أين الجلساء؟ أين أنتم؟ أين الصالحون عني؟ قد مضى في اللهو عمري وتناهى فيه أمري. يا إلهي، جاء بي حر ذنوبي، ساقني سوء مصيري، ساقني يا رب تأنيب ضميري، ألهبت قلبي سياط الخوف من يوم رهيبي. آه يا إلهي، ما أعظم حوبي، يا إلهي، أنا سافرت مع الشيطان في كل الدروب، غير درب الحق ما سافرت فيه، كان إبليس معي في كل دروبي يجتبيني، وأنا يا لغبائي أجتبيه، كان للشيطان من حولي جند خدعوني ضيعوني، وإذا ما فكرت في التوبة قالوا لي لا تتوب. يا إلهي، آه يا إلهي، ما أعظم حوبي، غرني يا رب صحتي وشبابي، أنا ما فكرت في يوم الحساب. يا إلهي، جئت كي أعلن ذلي واعترافي، يا إلهي، أنا لن أمشي بعد اليوم في درب الرذيلة. يا مجيب الدعوات، يا مقيل العثرات، اعف عني، فأنا عاهدت عهد الصادق، عاهدت عهد الصالحين أبناء المؤمنات، أن تراني بين تسبيحي وصومي وصلاتي، أن تراني في كل خير بعيدا عن المعاصي. يا إلهي، أتقبلني؟ يا إلهي، لا تكني إلى نفسي، فلن أتحمل كل هذه المعاصي، فلن أتحمل كل هذه المآسي. يا إلهي، أبدلني حياة خيرا من حياتي، أبدلني طريقا غير طريقي. حتى بدأ صوته تقطعه الأنات والزفرات، نعم، بدأ صوته تقطعه الأنات والزفرات، ولم يستطع أن يكمل المكالمة حتى انهار بالبكاء. فقلت: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أهكذا تكون أحوال الشباب؟ أهكذا يصير مآل الشباب؟ أين الشباب؟ أين عماد الأمم؟ أين الذين يؤثرون في الأمة ويرفعونها ويعلون مكانتها؟ أين الذين كانوا منذ عهد الصحابة والأوائل قوة الأمم وفخارها وذخرها وسندها؟ ولذا كان لا بد من حديث خاص نخاطب فيه الشباب، شعاره الصدق والمحبة، وعنوانه الصراحة والتجرد. فيا أيها الشاب المبارك، يا أمل الأمة، إليك هذه الكلمات التي والله ما دفعني لها إلا محبتكم ومحبة الخير لكم. وإذا تكلمت المحبة فليسكت القلم واللسان، فهذا الحديث حديث القلب إلى القلب ونداء الروح للأرواح. فيا أخي الحبيب، فيا أخي الحبيب، ماذا تقول؟ بالله عليك ماذا تقول لذلك الشاب، لذلك الغافل بعدما سمعت أنينه وشكواه؟ يا أخي الحبيب، يا من تبحث جاهدا عن السعادة، لو سألت أحد أصحابك من الهائمين في سكرة الغفلات السابحين في بحار النزوات، وقلت له لماذا تفعل ما تفعل، لا أجابك بلسان الحال والمقال: أبحث عن السعادة والمتعة، تضيع وقت، كما يردد شبابنا وأبناؤنا للأسف الشديد. ها هي حقيقة كثير من شبابنا: انحراف وانجراف، فراغ قاتل، عقوق للوالدين، تبذير للأموال، تقليد للغرب، كذب وغيبة وبداءة لسان، أغان ساقطات، تدخين ومخدرات، مقابلات ومعاكسات، بحث عن الفتن والشهوات، هوس وجري وراء أسوار الجنس والمجلات. فاستبدلوا طريق الرحمن بطريق الشيطان، وطريق الغفران بطريق العصيان. فإلى متى؟ إلى متى؟ إلى متى هذا الإسراف؟ إلى متى هذا الإعراض؟ ألم نسمع: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما آن الرجوع إلى الطريق الصحيح والبعد عن الزلات والفعل القبيح؟ هداك المولى إلى صراط مستقيم وأنت ضللت عن هذا الصحيح؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يا أخي، يا أخي، قل بلى والله قد آن، قل كفاني ذنوبا وعصيان، قلها يا أخي قبل فوات الأوان. فوالله إن الموت يأتي بغتة والنفس تذهب فلتة، ففرغ قلبك من المنكرات وسماع الغناء وأسوأ الجلسات، وعد عد إلى المسجد لتأدية الصلوات والإقبال على رب الأرض والسماوات. ها هي قوافل التائبين، ها هي قوافل التائبين ودموع المنيبين أمام عينك تسير، وها أنت تعلم أن باب التوبة مفتوح. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قل لي بالله، قل لي بالله، ماذا تنتظر؟ ألا تنتصر على نفسك الضعيفة لتبدل الانحراف بالاستقامة والسيئات بالحسنات وأشرطة الأغاني بالمواعظ والقرآن؟ ثم ألا ترى، ألا ترى أنه من العيب تركك لمجالس العلم والإيمان واستبدالك لها بمجالس المنحرفين والكذب والبهتان؟ ألم تسأل نفسك سؤالا عن هؤلاء الجلساء؟ ماذا يقولون؟ ماذا يفعلون؟ آراؤهم، طباعهم، هل ترضي الله؟ هل جلوسك معهم يقربك من الله؟ أم على العكس من ذلك إضاعة للصلوات، اعتكاف على القنوات، رقص وغناء، تسكع في الشوارع، إيداء لخلق الله، إهمال للدراسة؟ تمثل نفسك وقد تحشرجت روحك وأنت عند هؤلاء الجلساء، هل سيذكرونك الشهادة أم ستبقى تصارع خروج الروح دون مذكر أو معين؟ نعم أيها الحبيب، جلساء السوء قد تعلو مجالسكم الضحكات، وقد يكون بعدها الهموم والحسرات والغموم والآهات، ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. فقد ابتعدت عن الصلة بالله وهجرت المواعظ والقرآن، فابتليت بالهموم والأسقام. ألا ترى، ألا ترى ما بالعيادات النفسية وفي أماكن الرقى الشرعية من حالات الضيق والاكتئاب والهموم والغموم؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهل بعد هذا كله نقطع الصلة بالله أو نتهاون في الطاعات وهي مصدر الخير والسعادة؟ فاسأل نفسك أخي، فاسأل نفسك أخي، كم هي الصلوات التي خشع فيها قلبك لله؟ كم دمعت فيها عينك خوفا من الله؟ وكم هي اللحظات التي اخشعر فيها جلدك من خشية الله؟ آه من قسوة قلوبنا، ويا لله ما أشد غفلتنا. وإلا فكم قد سمعنا، كم قد سمعنا عن ذلك الذي اشتعل عليه قبره نارا، والذي انقلب بياضه سوادا، والذي جحظت عيناه ونتن ريحه وثقلت جثته؟ وهذه صور كلها لسوء الخاتمة لمن تهاون بالصلة بالله، لمن تهاون بالصلاة وأخرها عن وقتها، فكيف حال من تركها؟ نسأل الله العفو والمغفرة. إنك وأنت تتهاون في الصلاة، فإنك تتهاون في الصلة بالله، وتتهاون تبعا لذلك في كثير من الطاعات وكثير من العبادات. فيا أخي الحبيب، أفق من عثرتك واستيقظ من نومك وغفلتك. إننا والله نعلم أنك أسد، والأسد لا يأكل من الجيفة، فإياك، إياك ثم إياك يا أسد، نعم إياك ثم إياك أن ينحدر بك المقام. وتصبح وتمسي لاهثا وراء الدنيا، لاهثا وراء الدنيا وجيفتها. أخي الحبيب، يا ليت أهل الغفلة سمعوا نداء الله: يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ويا ليتهم سمعوا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. أظنك سمعت عن أولئك الشباب الذين كانوا على جدة الانحراف وفي طريق الغفلة يمارسون من الشهوات ما يمارسه غيرهم، ثم من الله عليهم بالهداية فتبدلت أحوالهم وساروا في ركاب الصالحين مع الطائعين والمخبتين. بالله عليكم يا شباب، ألا يحزنكم ويؤلمكم منظر متكرر لشباب المسلمين حيث المنادي ينادي للصلوات وهم يتجمهرون في المدرجات شوقا وعشقا للمباريات، فضلا عن ضياع الأوقات وهدر الطاقات؟ أو تجدهم أمام المسجد بين آذان وصلاة المغرب خارجين من ملعب الكرة، والناس يمرون عليهم خارجين من بيوتهم إلى بيوت الله وكأن الأمر لا يعنيهم، بل تجدهم في غفلة وضياع. فما أعظمها من غفلة وما أشدها من حسرة! عمر يمضي، بل في أهم مرحلة فيه، مرحلة الشباب، ألا يعلم أنه مقبل على السؤال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه؟ فأين الإجابة؟ أين الإجابة؟ يا من ستموت غدا أو بعد غد؟ يا شباب الأمة، يا أيها العاقل، رفقا بنفسك شيئا من التعقل. هل يصح هذا؟ وهل الرياضة بهذه المنزلة حتى تهيمن على أوقاتنا وهمومنا؟ هل انتهت الهموم والغموم؟ وهل تقضت الآمال والأفراح حتى تعلق بفوز فريق أو خسارته؟ إذا ربح دامت الأفراح وزالت الأتراح، وإذا خسر سكبت العبرات ونزلت الهموم وأحاطت الغموم. والله إني لست مبالغا، إنه واقع نعيشه. أهكذا؟ أهكذا تكون يا صاحب الفطرة النقية والقلب الرقيق؟ هل ترضى أن تأتي يوم القيامة بصحيفة أعمال صرف فيها الحب والبغض والولاء والبراء، صرفت فيها الجهود والطاقات والمشاعر والعلاقات لأجل كرة وفريق؟ إنك تعلم الجواب يا من تريد طريق النجاة والصواب. عزيزي يا صديق القلب، عندي سؤال لو تجيبون السؤال: خير أن أموت وفوق ظهري ذنوب لا أطيق لها احتمالا، لواط أو زنا أو أغنيات أزن الخير من قلبي فزالا، وعند القبر لا أدري مكاني إلى الجنات أم ألقى النكالا؟ يقول السائلان: أكنت تلقي لذكر الموت والنيران بالا؟ أضعت شبابك الغالي هباء وملت مع المضيع حيث مالا، ولم تنفعك موعظة ينادي بها من تاب في زمن توالى، وأبصرت الشباب اللائمات ولبوا هادم اللذات حالا، وغرك أن ترى بشرا كثيرا من الفساق يبغون الضلالا، وإنك إن تمت ستموت معهم وإنك لست أسواهم فعالا. عصيت الله جهرا بافتخار لتضرب في شجاعتك المثالا، عصيت الله جهرا لست تدري بأن الله جبار تعالى، فويل ثم ويل ثم ويل لمثلك هل ستنجو أنت؟ لا ستلقى الله بعد الموت، فاصبر وتلقى عنده الأمر العضالا، وتعلم عندها يا خل حقا أجرما كان فعلك أم حلالا. بالله عليك، كم عمرك وماذا قدمت لنفسك في هذا العمر الذي مضى؟ فقد تكون زهرة عمرك انتهت. قوة الشباب، أريحيته، توقده، حيويته، نشاطه انتهى، فتدارك ما مضى. أعرف من الشباب الذي ما إن بدأ طريق الهداية والالتزام حتى أصبح شعلة لا تنطفي وهمة لا تفتر، فسلك طريق الدعوة إلى الله فأصبح داعية بحلمه وصبره وعفوه متبعا، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، حتى أصبح مباركا في كل مكان فأصبح مفتاحا للخير مغلاقا للشر، طموحه لا ينتهي وهمته لا تفتر وقلبه لا يعرف اليأس. الحكمة وسيلته والصبر مهنته، في كل حين تجده يشتري مجموعة من الأشرطة والمطويات ثم يقوم بتوزيعها في الجلسات والمناسبات، يتفقد أحوال الجيران وشبابهم مع الإمام والمؤذن، أصبح لديه معلومات كاملة عن الحي وأهله، هذا ينصحه وهذا يوجهه وهذا يعينه، وتلك بحث لها عن زوج. وأما الأرامل والأيتام فكل شهر يسعى عبر أهل الخير بإعانتهم من مال وزاد، ولم ينسى العمارة ذات الشقق الكثيرة فتعرف على حارسها وسأله عن أحوال السكان، ثم بدأ بوسائل الدعوة. تقول زوجته: منذ أن تزوجته وهو لا يترك صيام الأيام البيض ويومي الاثنين والخميس، ولا يترك الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر أبدا، لا يخرج من بيته إلا متوضئا، لأنه يعلم أن في ذلك إعانة على المحافظة على الصلاة وعدم تأخيرها. أتى بحصالة التبرعات لكل منزل، ووضع في سيارته مجموعة من الكتب والمطويات، جزء منها مخصص للمسلمين والآخر لغير المسلمين وبكل اللغات. فما توقف عند محطة بنزين إلا سألهم عن أسمائهم ليميز المسلم من الكافر، ليقدم بعدها مجموعة ما لديه من وسائل الدعوة. تراه دائما في كل دعوة ومناسبة يحمل كتيبه معه، أو إذا كان منتظرا في مستشفى أو إحدى الدوائر الحكومية يبدأ بالقراءة أو المراجعة على من حوله، يخصص يوما لأقاربه زيارة أو مهاتفة، يتعهد أصدقاء والده يزورهم ويحتفي بهم ويدعوهم لبعض المناسبات، ويفرح وهو يسمع الدعاء لوالده. قرر وجاهد نفسه مجاهدة حتى استقامت، منذ أن يسمع الأذان وهو يتأهب للصلاة حتى اعتادت نفسه على ذلك. رأى العجب بين حاله اليوم وحاله بالأمس، ما تعطلت مصالحه وما نقص ماله، بل إنه يقرأ بين الأذان والإقامة كل فرض ما لا يقل عن جزء كامل. وتراه شعلة في مسجده، فأصبح مسجده كخلية النحل، حلق تحفيظ القرآن وأنشطة وزيارات، فمن زيارات للجيران وتوزيع للكتب والأشرطة على المنازل إلى تفقد لأبنائهم وشبابهم ومناصحتهم وحثهم على الخير. إنها همة الدعوة، همة من وطن نفسه لخدمة هذا الدين. فالأبواب مفتوحة وطرق الدعوة متعددة ومجالات العمل تنادي، فكل في طريق وكل على ثغرة. إنك تتألم والله وأنت ترى شباب الأمة تضيع أيامه وتهدر أوقاته، وهي أوقات غالية نفيسة تشترى بالمال، والأمة تحتاج لكل فرد منهم إلى أصحاب الهمم العالية ممن يتحرقون شوقا لخدمة الإسلام. لقد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. شتان بين هؤلاء وبين أولئك الذين لم نزل نراهم في موقف تلو موقف، وهو يتنازل عن دينه ومبادئه، ها نحن نراه يخرج في كل أسبوع إلى ذلك الحلاق السمج ليصفصف شعيراته بطريقة مزرية، يلبس البنطال الضيق والقميص الناعم. لماذا كل هذا؟ ماذا جرى؟ أسفي أن تكون الإجابة لأن مغنيا قص تلكم القصة، أو راقصا لبس ذلك القميص. أسفي أن تكون الإجابة، أمشي كما يمشي ذلك اللاعب وأتكلم كما يتحدث الممثل. أين شخصيتك؟ أين مروءتك؟ أنت الذي لا ترضى أن تؤذى مشاعرك، أنت صاحب الشخصية القوية، تحركك كلمات مغني وتقودك تصرفات راقص وتأسرك طباع لاعب أو ممثل. ومنظر آخر مع ذلك الشاب الغافل الذي في ليلة هادئة يسير في سيارته، إذا بهم من كل صوب تجمعوا تسارعوا تراقصوا صفقوا يرفعون أعلامهم، تعالى صياحهم ترامى صراخهم، توقفوا أغلقوا الطرقات تعالت هتافات وتوالت رقصات. ماذا يجري؟ بالله عليكم أهؤلاء هم شبابنا؟ نعم هؤلاء هم شبابنا، لو أسمعوا عمر الفاروق نسبتهم وأخبروه الرزايا أنكر النسبا، من زمزم قد سقينا الناس قاطبة وجيلنا اليوم من أعدائه شربا. ألم يربينا عليه الصلاة والسلام على العفة والفضيلة؟ ألم يربينا على العزة والكرامة؟ ألم يربينا على الأخلاق الفاضلة؟ فربانا على هذا المنهج السديد حتى جعلنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكننا للأسف بدأنا نغرف من زبالات الغرب عن كل فكر وأطروحة وموضة، فلبسناها فلم يكن منها شيء على مقاسنا، ونطقنا بها فلم يستقم منها شيء على لساننا، وبقي لنا لباس التقوى، ولباس التقوى خير. إلى متى سنظل نتلهى بالتافهين من المغنيين والممثلين؟ إلى متى ونحن عاكفين على شهوات الساقطين والغافلين؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. سلوا الشباب شباب العصر كم حفظوا من سورة العصر أو من سورة القلم، وكم حديثا لخير الخلق قد فهموا وهو المصدق بعد الوحي بالكلم، والراشدون نسوا أسماءهم وهم كالشمس في الغيم أو كالبدر في الظلم، لكنهم حفظوا الأفلام ماجنة معنا ولحنا وتمثيلا بلا سامي، ويشترون بمال الله أشرطة ويحفظون صنوف اللحن والنغم، وفي المقاهي جموع لا تصدقها، وفي المساجد لا تلقى سوى الهرم، وفي الملاهي ودور اللهو مفسدة يسعون شوقا لها كالسعي للحرم. بالأمس القريب عندما كان الفتى ينشأ في قرية صغيرة وفي مجتمع مغلق يتلقى التربية من والديه، فقد كان الأب هو القدوة والقائد والموجه والرائد، الحسن ما استحسن والقبيح ما استقبح، فنشأ جيل الرجولة والشهامة، جيل تحمل المسؤولية، إلى أن جاء عصرنا هذا، عصر الانفتاح على الثقافات بقضها وقضيضها، بغثها وسمينها، بحسنها وقبيحها. فأخذ الفتى يتلقى التربية من عدة مصادر، الإعلام رائدها وهو أبوها وأمها، وغير خاف عليكم ما لأعداء الملة من سيطرة على الإعلام، حتى بدأ اليوم يؤتي ثماره هذه القنوات، هذه القنوات التي استطال شرها وتعمق أثرها وازداد ضررها، انغمس فيها كثير من الناس، عكف عليها الشباب والفتيات، هذه البرامج، هذه المسلسلات التي سلسلت العقول والأفكار، أذهبت الأخلاق وأزالت الأفهام، الشاب بل الأسرة بأفرادها تتشرب هذا المنكر حتى تتأثر به وتخرج به في المجتمع، فتشيع هذه المنكرات التي ازداد انتشارها وقل من ينكرها، كل منكر يشيع ويذيع ويعلن ولا يقاومه المجتمع، والله الذي لا إله غيره لسوف يدفع المجتمع ثمنه. وإذا خالفنا أمر الله وإذا أقررنا المنكرات في بيوتنا ومجتمعاتنا لسوف ندفع الثمن. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. بالله عليكم، بالله عليكم أيها الإخوة الكرام، هذه المنكرات ماذا خرجت لنا؟ هذه القنوات ماذا خرجت لنا؟ خرجت لنا والله أجيالا تقشعر منها الأبدان، جيل المقاهي الليلية والمعاكسات الهاتفية، جيل التفحيط والسرقة، جيل القصات الغربية والرقصات الهستيرية، جيل الغناء والطرب والأفلام والجريمة، جيل الأندية والتشجيع، جيل التفريط والتضييع، جيل تضييع الأخلاق وتقليد الأعداء، استبدلوا القرآن بالغناء والمساجد بالمقاهي والسواك بالسجارة، فهل أعادوا لنا القدس؟ كلا. أنصر الإسلام؟ كلا. أهزم الأعداء؟ كلا. تلي القرآن؟ عاد الناس؟ امتلأت المساجد؟ كلا كلا. ولكن هزمنا المنافس، هزمنا ذلك الفريق وحسن الكأس الغالية، وللأسف وللأسف وسألتني والدمع لاح بمرارة، أين الشباب؟ أين الشباب ولا جواب وعرض أمتنا مباح؟ المسجد يسأل عنهم وينادي حي على الفلاح، ضاع الشباب على شفاه الكأس ما بين الملاح، فقدوا الرجولة يا صغيري بعد أن فقدوا الصلاح، وتغيرت أخلاقهم وتبدلت أفكارهم، يا من يا من يعيد شبابنا للخير أو يلقى الوشاح، أبمثل هذا الجيل، أبمثل هذا الجيل ترجو القدس أن تلقى صلاح. وسألتني والدمع حائر ويبوح عن قهر المشاعر، أترى ستنهض أمتي يا والدي بين المقابر؟ أترى يعود شبابنا بعد أن غش النوم المحاجر؟ وللأسف جيل ابتلاه الله بأب غافل، بجمع ماله متشاغل وعن متابعة ولده متكاسل، وفر له الدراهم والسيارة، وفر له شاشة عاهرة ومجلة داعرة، لا يأمره بصلاة ولا ينهاه عن هواه، لا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن منكر، لا يدري إلى أين ذهب ولا مع من ركب، وإذا نصحه ناصح قال وماذا أفعل، هذا ولد فلان وذاك ولد فلان، كلهم على هذا الطريق، هؤلاء شباب هذا الزمان، حتى يستدعى في مركز هيئة أو مخفر شرطة فيفاجأ بما جنته يداه، ولن ينفعه بكاء. يا أيها الآباء، يا صناع الرجال، يا صناع الشباب، إذا جاءك رجل يسعى الآن في هذا المسجد، إذا جاءك رجل يسعى وقال لك الحق إن بيتك يحترق، فماذا ستقول؟ ستشكره؟ نعم، وتقبل رأسه، لأنك قد تلحق المصيبة قبل وقوعها، فما بالكم وأنتم تقرؤون في قرآنكم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فصناعة الشباب، صناعة الشباب تبدأ من المراحل الأولى من البيت، والله المستعان. ثم ألا يخجل ذلك الشاب؟ ألا يستحي وهو يرى هذه الأم المسكينة التي تعبت من أجله وسهرت على خدمته ومرضت لمرضه، يديها مرفوعة ليلة ونهارا بالدعاء له، همها راحته وغايتها سعادته، ألا يخجل وهو يسهر الليالي خارج المنزل وهي على عتبة الباب في كل ليل تنتظره؟ يسهر ولا يبالي، منغمس مع رفقته في السهر على شهوته. أتعبتها في إسرافك على المعاصي والمنكرات، أتعبتها في إيقاظك للصلوات، أتعبتها في عدم مبالاتك بالطاعات. بل هناك من الشباب الذي من الله عليه بالزوجة المباركة، لكنه أتعبها بإسرافه في المعاصي، فأصبح أسيرا لهواه منغمسا في شرب المسكرات، وزوجته تئن وتشتكي إلى الله تقول: لقد تزوجت هذا الشاب قبل 10 سنوات دون علمي أنه مبتلى ومسرف على نفسه في شرب المسكرات، ورغم ثقافته وحسن تعامله تقول: لكنني ذقت الجحيم والمصائب من جراء إدمانه، حاولت معه لترك ذلك المنكر الذي أذهب دينه وعقله، فكان يعدني خيرا ولكنه يماطل ويسوف، واستمر هذا الوضع حتى كرهت نفسي، فيمكث أياما في غرفته ويقفل على نفسه، وكلما مررت على غرفته تساقطت دموعي وبنيته كثيرا ما تطرق الباب وتبكي طلبا لرؤيته. لماذا أبي هكذا؟ تقول هذه الزوجة: والله لو أنه ميت أرحم من أن يكون هكذا حي، لكنه كالميت. فكرت كثيرا في طلب الطلاق، لكن أتظنون ذلك حل؟ إلى من يترك هذا الشاب؟ وما حال هذه البنية بعد فراق أبيها؟ لو علم الناس حرارة ما أعاني، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أهكذا يكون شباب أمتنا؟ أهكذا يويتون أنفسهم بأنفسهم؟ تقول: حتى سمعته يوما يصرخ ويستغيث، ففزعنا به إلى الطبيب ووضع في العناية، واستمر على ذلك أسابيع. وفي إحدى زياراتي في ممرات المستشفى سمعت الطبيب يتكلم مع شاب آخر يعظه ويذكره: يا أخي، هذا الإدماء سيؤول بك كذلك الشاب، وهو يشير لغرفة زوجي ولم يكن يعلم بمجيئي، وقد كان يردد بصوت عال: يا ليتك تذهب معي الآن لأريك كيف يعاني هذا المريض، ويا ليتك ترى كيف حال ابنته الصغيرة وزوجته الشابة من حوله، ويا ليتك تشعر بدموعها وابنتها وهم يسألونني كل ساعة عن وضعه، ويا ليتك تشعر بما يشعر به وهو داخل العناية المركزة حينما ترى زوجته تبكي وترى دموعه تتساقط داخل كمام الأكسجين. لقد سمحت لها هي وابنتها بزيارته، لأنني أعلم من خبرتي بأنه سيموت خلال ساعة إلا أن يشاء الله ويرحمه. ثم يا ليتك تشعر به وهو ينتحب ويبكي بكاء الأطفال، لأنه يعلم خطورة حاله وأنه سيودعهم إلى الدار الآخرة. فلا إله إلا الله. تقول: وما إن سمعته يردد أنه سيموت؟ قلت: حسبنا الله ونعم الوكيل. تذكرت أن الصبر عند الصدمة الأولى، وما كنت أظن أني كذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وهذه الفتاة التي تقول: كم أصبت بخيبة أمل عندما دخلت على أخي الذي دائما ما كان يغلق الباب على نفسه ويجلس أمام جهاز الكمبيوتر أو الحاسوب وهو لا زال في بداية شبابه، وقد وجدته في تلك الغرفة التي نسي أن يحكم إقفالها في ذلك اليوم المشؤوم. وجدته غارقا في النظر إلى الصور والأفلام الجنسية، وأحسست فيه بدوار شديد، كنت أسقط على الأرض بسببه. يا له من منظر محزن ومخزي عندما وجدته متلبسا بذلك العمل المشي، فلم أكن أتصور أن الجرأة تصل به إلى هذا الحد الذي يضعف فيه أمام إرادته فيقلب بصره في الحرام على مرأى من ربه الذي رزقه بتلك العينين اللتين ينظر بهما إلى ذلك الحرام. تقول: كم خارت قواي عندما رأيته ضعيفا وهو في أعيننا أنا ووالدتي رجل نعلق عليه الأمان، فهو سندنا منذ أن فقدنا والدنا، فيقوم بهذا العمل القذر الذي يرسم في عقله الجنس على أنه هو الحياة. يا لضياع الشباب إذا كانوا على هذا الحال. هكذا تقول. يا أخي قارن بين حال ذلك الشاب بهذا الشاب الذي بلغ من عمره 16 عاما، كان في المسجد يتلو القرآن وينتظر إقامة صلاة الفجر. فلما أقيمت الصلاة رد المصحف إلى مكانه ثم نهض ليقف في الصف، فإذا به يقع على الأرض فجأة مغمى عليه. حمله بعض المصلين إلى المستشفى، فيقول الدكتور الجبير بالرياض الذي عاين حالته، يقول: أتي إلينا بهذا الشاب محمولا كالجنازة، فلما كشفت عليه فإذا هو مصاب بجلطة في القلب لو أصيب بها جمل لأردت ميتا. نظرت إلى الشاب فإذا هو يصارع الموت ويودع الحياة، سارعنا إلى نجدته وتنشيط قلبه. أوقفت عنده الطبيب الإسعاف يراقب حالته، وذهبت لإحضار بعض الأجهزة لمعالجته. فلما أقبلت إليه مسرعا فإذا الشاب متعلق بيد طبيب الإسعاف، والطبيب قد ألصق إذنه بفم الشاب، والشاب يهمس في إذنه بكلمات. وقفت أنظر إليهما لحظات، وفجأة أطلق الشاب يد الطبيب وحاول جاهدا أن يلتفت لجانبه الأيمن، حاول أن يلتفت لجانبه الأيمن، ثم قال بلسان ثقيل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخذ يكررها ونبضه يتلاشى وضربات القلب تختفي، ونحن نحاول إنقاذه، ولكن قضاء الله كان أقوى ومات الشاب. عندها انفجر طبيب الإسعاف باكيا حتى لم يستطع الوقوف على قدميه. فعجبنا وقلنا: يا فلان ما لك تبكي؟ ليست هذه أول مرة ترى فيها ميتا. لكن الطبيب استمر في بكائه ونحيبه، فقال: يا دكتور، لما رآك تذهب وتعود وتأمر وتنهى علم أنك الطبيب المختص به. فقال لي: يا دكتور، قل لصاحبك طبيب القلب ألا يتعب نفسه، أنا ميت لا محالة، والله إني أرى مقعدي من الجنة الآن، والله إني أرى مقعدي من الجنة الآن. الله أكبر. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أسأل الله أن يختم لنا جميعا بالصالحات. يا أخي دعني أوجه لك هذا السؤال: ألا تظن أن من بين هؤلاء الحضور، جميع الحضور، ألا تظن أن من بينهم على الأقل واحد سيموت خلال هذا العام؟ هب أنك أنت هذا المعني، فيا أيها العاقل، يا أيها المسكين، إلى متى تؤخر التوبة؟ إلى متى وأنت منغمس في شهواتك؟ تذكروا قول الصادق المصدوق، تذكروا قول حبيبكم عليه الصلاة والسلام، تذكروا قول من جاء لينقذكم من الظلمات إلى النور: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فيا أيها الشاب، دعني أهمس في أذنك: ما هو معيار الرجولة؟ بل ما هي الرجولة في قاموس فهمك؟ هل الرجولة في الاهتمام بالملبس والمظهر والوقوف أمام المرآة لتصفيف شعرك؟ هل هي في ملاحقة الطاهرات العفيفات ورمي الأرقام وتضيع الأوقات في السهر وترك الصلوات؟ هل الرجولة في سماع الأغاني ورفع صوت جهاز التسجيل والتراقص بالسيارة؟ هل الرجولة في التفحيط والتهور، أم هي في تقليب القنوات والنظر إلى المحرمات؟ ماذا لو أتاك الموت وأنت تسمع الغناء؟ ماذا لو أتاك الموت وأنت بمجلس غيبة؟ أو فاجأك الموت في بيتك وأنت تقلب القنوات؟ أتظن أن الرجولة بذلك؟ أتظن أن الرجولة بالغناء وبالسفر إلى بلاد العهر والضلال والتبجح بالحديث عن المغامرات والموبقات؟ اسمع، أين هي الرجولة؟ اسمع أين تكون. لا أحكم بها أنا، نعم لا أحكم بها أنا ولا أنت، بل هي حكم أحكم الحاكمين. تكون الرجولة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم، أولئك هم الرجال الذين يحبون أن يتطهروا، يتطهروا مما يغضب الله، يتطهروا مما يسخط الله. أولئك هم الرجال الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وما عرفوا الأغاني مايعات ولكن العلا صيغت لحونا، وما عرفوا الخلاعة في بنات ولا عرف التأنث في بنينا، ولم يتشدقوا بغشور علم، ولم يتقلبوا في الملحدين، ولم يتبجحوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. أيها الأخ المبارك، يا أمل الأمة، ويا كنزها الغالي، هل أنت راض عن نفسك، عن واقعك، عن صلتك بربك؟ أخبرنا، بصرنا، هل وجدت الطمأنينة والأنس في البعد عن الله وترك الصلوات؟ فبالله عليك ماذا تنتظر؟ ولماذا الإصرار على الخطيئة؟ ولماذا التسويف والتردد في طريق الخير والفلاح؟ انظر إلى من حولك، إلى من هو في سنك وعمرك ممن هداهم الله فأقبلوا على طريق الصلاح والتقوى، وانظر إلى من كان له تاريخ في الغفلة والضياع فنهض وعاد إلى مولاه. إنهم بشر مثلك، ولهم شهوات تنازعهم وغرائز، وتعرض لهم الفتن وتشرع أبوابها أمام ناظريهم، فما بالهم ينتصرون على أنفسهم، وما الذي يجعلهم يستطيعون وأنت لا تستطيع؟ ولما ينتصرون هم وتنهزم أنت؟ أوليس الذي جعل هؤلاء بقادر على أن يجعلك مثلهم؟ إني أراك جربت كل شيء تبحث عن السعادة والراحة، وأنت تعلم أن السعادة والفرح في سجدة لله تبكي بها على ذنوبك وتندم على تقصيرك. إن السعادة في التوبة النصوح، إنها هنا في المسجد، نعم إنها هنا في المسجد، حيث الهدى والنور، في الصلاة، في الدعاء، في رفقة الصلاح. متى تكون أكثر جرأة في اتخاذ القرار، أعظم قرار في حياتك؟ متى ستطلق حياة اللهو والعبث بلا رجعة لتجرب حياة الإيمان بالقرب من الرحمن، حياة السعادة بلذة العبادة؟ ماذا تنتظر؟ قلها وأسمعنا. أنا مؤمن، لله حياتي، كلماتي، حركاتي، سكناتي، خفقان قلبي وجريان الدم في عروقي. فعد إلى الله وتب إلى الله، مهما كانت ذنوبك أو عظمت عيوبك، بل قل لي ماذا تنتظر؟ أي يوم تنتظر؟ أتنتظر يوم الفصل؟ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. ويل يومئذ للمكذبين. اللهم أصلح أعمالنا وحسن أحوالنا وسدد أقوالنا. اللهم اجمع شمل الأمة واكشف الغمة وانصر الدين وأتمه. اللهم أصلح القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب واقبل توبة من يتوب. اللهم أحينا حياة رضية ونسألك الميتة السوية. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك الغنى يوم الفقر، والعز يوم الذل، والنجاة يوم التغابن. اللهم بلغ رسولنا عنا الصلاة والسلام. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأحبة، ما أصبت من خير في هذه المحاضرة فهي والله من أرحم الراحمين، وما أخطأت فيها وقصرت فهي مني ومن تقصيري. اللهم اجعل هذا الكلام شاهدا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل هذا الكلام شاهدا لنا يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الشيخ خالد الراشد. لنا هداة مهتدين، وأن يثيب شيخنا على ما قال وقدم، وأن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم أن نلقى الله جل في علاه. أسأل الله أن يجعل قوله سديدا وعمله متقبلا خالصا لوجهه الكريم. الشيخ بارك الله فيه ذكرنا بفئة غير موجودة بيننا، وأنا في عجالة سأخاطب الفئة التي تجلس بين أيدينا الآن. أقول لا مستحيل في قاموس المؤمنين، كلمة مستحيل لا توجد إلا في قاموس العاجزين. قال ابن القيم رحمه الله: لو أن العبد المؤمن قام أمام جبل وقال أزيله، يزيله بإذن الله. لا مستحيل إلا في أمرين، في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية. مستحيل أننا نأتي بالشمس من المغرب وهي تأتي من المشرق. مستحيل أنني أجعل صلاة الظهر ثلاثا وهي أربع ركعات. هذا هو المستحيل فقط في الأمور الكونية والأمور الشرعية، أما سوى ذلك فلا مستحيل. قد تقول لا أستطيع تحقيقه الآن، ولكنه يحقق في وقت آخر. ما قد يكون مستحيلا الآن قد لا يكون مستحيل في وقت آخر. لكن حتى نحقق الإنجازات، حتى نحقق الإنجازات ونغير واقع الآخرين. نبدأ بمن ونكن صادقين. لو أننا صدقنا لكان الله غير الواقع. المطلوب مننا الفئة التي يرتجى منها التغيير أنها تبدأ وتصدق، ونحن اليوم في أمس الحاجة أن نقرأ سورة الأنفال. كيف سننتصر على أعدائنا إلا إذا فهمنا ماذا يريد الله منا وكيف يستمد النصر من السماء؟ قال الله: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اختلفوا فيما بينهم البين على الغنائم حتى نصلح ونغير أي خلاف بيننا. لا بد من هذه الثلاث الأمور. الذي أخر ركب الدعوة اليوم الخلافات الانشقاقات التوجهات يمنة ويسرة حتى ننتصر على أي خلاف، لا بد من هذه الثلاثة الأمور: تقوى الله، إصلاح ذات البين، أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بمثل هذه الثلاثة الأمور سننتصر على أنفسنا وسنصلح خلافاتنا وسنغير الواقع بإذن الله. ثم الله اشترط أننا إن كنا مؤمنين سنفعل هذا، سنتقيه ونصلح ذات بيننا ثم نطيع الله ورسوله. من طاعة الله ورسوله إصلاح ذات البين، من طاعة الله ورسوله تحقيق تقوى الله جل في علاه. بالأمس القريب أحد الدعاة كان على خصومة مع آخر: أنتم يا من يرتجى منكم التغيير، قلت لهذا تعال نجلس مع ذاك ونفتح الصفحات، قال لا أجلس معه. إذن كيف يتغير الواقع إن كنا يا من يرتجى منا تغيير واقع الآخرين لم نحقق قول الله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم ما هي علامات إيمانكم؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إذا تليت على مسامعهم آيات الرحمن حركت في قلوبهم أشياء، كما قال شيخنا في سياق الكلام: أين أثر القرآن؟ إذا تليت عليهم آياته المسموعة، أو إذا رأينا آياته الكونية. قل سيروا في الأرض فانظروا تفكروا تدبروا، ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. آيات تزيد المؤمن إيمانا. إيش قال الله عن عباده الصالحين المؤمنين؟ يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كيف لا توجل وهو جبار السماوات والأراضين؟ أحدهم كان إذا توضأ احمر وجهه وارتعدت أطرافه وشخص بصره، فإذا قيل له قال: كيف لا أخاف وأنا سأقف أمام جبار السماوات والأراضين. انظر في واقعنا حين نقف أمام الله جل في علاه، كيف لا نخاف والأرض جميع قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لكن الواقع يقول: ما قدروا الله حق قدره. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وفزعت. من كان بالله أعرف كان بالله أخوف. لابد نتصف بهذه الصفات حتى نكون مؤمنين حقا، كما قال الله: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليه آياته زادت إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه كلها أمور قلبية، كلها أمور قلبية داخلية لا يعلمها إلا من؟ لا يعلمها إلا الله. اليوم عندنا من صلاح الظاهر أشياء الكثير، لكن أين صلاح الباطن؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ستبلى إيش يوم القيامة؟ ستبلى السرائر. أنا وأنت ما لنا إلا الظاهر من الناس، ما لنا من الناس إلا إلا الظاهر، لكن الله لا ينظر إلى هذا ولا إلى ذاك، لكن ينظر إلى ما في قلوبنا. قال أحدهم يصور حبه لله جل في علاه، قال والله إني لا أستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه، فانظر ماذا في قلبي وماذا في قلبك أنت. ثم هذا الإيمان الداخلي، إذا ذكر الله وجلت القلوب وإذا تليت الآيات زاد الإيمان، زاد عملا وزاد انشراحا في الصدر وزاد تأثيرا بما عند الله جل في علاه. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل عبادة قلبية، لكنه مقامات، لكن التوكل مقامات، أعلاها توكل الأنبياء والصالحين في بذل كل ما يستطيعون لنصرة هذا الدين. أعلى مقامات التوكل أن نتوكل على الله في نصرة دينه، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، كيف ما نتوكل عليه في نصرة هذا الدين. ثم أدنى منه مقاما التوكل في الثبات والاستقامة على دين رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم أدنى التوكل على الله في طلب دنيا، والتوكل أيضا همم، التوكل همم، يختلف الناس في درجات توكلهم، شتان ما بين يتوكل في طلب ملك وشتان من يتوكل في طلب رغيف خبز، شتان من إذا سأل الله سأل الفردوس الأعلى، وشتان من يقول أي باب أدخل في الجنة وفي أي درجة أكون. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ثم بيّن لنا الإيمان العملي، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات هم المؤمنون حقا. ما الذي أعد الله لهم؟ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. سبحان الله، يوم إن اتصفوا بهذه الصفات ماذا صنعوا؟ هذه الآيات جاءت تصف معركة بدر، ثم ذكر الله صفات المنتصرين، كيف استطاعوا أن ينتصروا وكيف حققوا تلك الانتصارات. انظر في صلاتنا، لن أتكلم عن العبادات القلبية ففيها من النقص ما الله به عليم، لكن انظر في صلاتنا، وكما ذكر الشيخ بين سطوره وبين كلماته، والله يا إخوان ما يصنع الأبطال إلا المحافظة على الصلوات، لا يصنع الأبطال إلا المحافظة على الصلوات. رأى عمر رجلا يصلي يوما، فلما انتهى من صلاته قال عمر جئوني بالرجل، فلما وقف بين يدي عمر قال له عمر نريد أن نستخدمك في بعض أمورنا. قال يا أمير المؤمنين أنا لا أصلح لجمع الصدقات وجمع الزكوات، أنا لا أصلح إلا للموت في سبيل الله. قال عمر من أجل هذا أردناك. كيف عرفه؟ من صلاته، عرف الرجل من صلاته. من هو الرجل؟ الكل يعرفه، النعمان ابن المقرن رضي الله عنه وأرضاه، بطل نهاوند وبطل البطولات كلها. كيف عرفه عمر؟ عرفه من صلاته. ما الذي ينقصنا اليوم؟ ما الذي ينقص الفئة؟ المطالبة بتغيير الواقع، المطلوب أنها تنضبط في صلاتها. كم مرة تفوتك تكبيرة الإحرام؟ كم مرة تصلي في الصف الثاني؟ كم مرة تفوتك الركعة؟ كم مرة تقضي السنن القبلية بعدية؟ كم مرة تفوتك الجماعة وتصلي في جماعة في آخر الصف؟ أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في جماعة 40 يوم يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. والله الذي لا إله إلا هو ما قرأت هذا الحديث إلا علمت مدى الإفلاس الذي نعانيه، والله ما قرأت هذا الحديث إلا علمت مدى الإفلاس الذي نعانيه. 40 يوم لم نستطع أن ننتصر على أنفسنا ونلتزم بتكبيرة الإحرام. إذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة، قال ابن القيم إذا جاءت المداومة وجاءت المحافظة كشفت الأستار وظهرت الأنوار وبانت الأسرار. أما الصلاة المتقطعة أبدا والله لا تربي، رجال. أين أنت من حديث ومن قول سعيد بن المسيب 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام؟ أين أنت من ميمون بن مهران وهو يقول لبناته في ساعة احتضاره على ماذا تبكون؟ 50 سنة ما فاتتني صلاة الجماعة. انظر بارك الله فيك، إيش اللي صنع هؤلاء الرجال؟ لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة، ورق يدريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. صلاتنا تحتاج إلى مراجعة حسابات، صلاتنا تحتاج إلى انضباط. اعلم أنه من أراد إدراك المفاخر لم يرضى بالصف الآخر، والسابقون السابقون. يقول ابن مسعود كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف الأول. فما بال الأصحاء والأقوياء يتأخرون. إذا انضبطنا في صفوفنا مع صلاتنا سنستطيع أن نغير الواقع بإذن الله رب العالمين. والله ما يصنع الرجال إلا الانضباط في صلاتهم مع تكبيرة الإحرام. ابدأ بارك الله فيك وحقق الأربعين تلو الأربعين. ثم قال ينفقون. ليه؟ لأن أحب ما إلينا أموالنا، أحب شيء إلى أنفسنا الأموال. إن لم تنفق في سبيل الله إيش قيمة الأموال؟ والله لن تنفعك الأموال وهي بين يديك، لن تنفعك إلا إذا خرجت في طاعة الله جل في علاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين جاء لها بشات فوزعتها كلها، قال يا عائشة ماذا بقي منها؟ قالت ذهبت كلها ولم يبق إلا هذا. قال بل قولي بقيت كلها ولم يذهب إلا هذا. وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. اليوم الدعوة تحتاج إلى بدل، تحتاج إلى عطاء. من منا وقف موقف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حين دعي إلى الصدقة؟ يوم الجمعة ننادى لإخراج الصدقات كأن الذي يخاطب بالكلام في النفقة أقوام غيرنا. نفتح المحفظة فنرى أقل الدرجات نعطيها في مرضات الله جل في علاه. ماذا أعطى أبو بكر؟ أعطى المال كله ثقة ويقينا بالله. ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأي شيء أحب إلينا من أموالنا؟ وآية الشراء تقول الله اشترى إيش؟ اشترى الأنفس والأموال على أن يكون الثمن، على أن يكون ثمن الجنة. تأمل في حياة الصادق، تأمل في حياة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، تأمل في كلماته وهو يقول لا خير في كلمة تقولها لا تريد بها وجه الله، ولا خير في درهم تنفقه لا تريد به وجه الله. ثم أجمل هذا وقال لا خير في حياة تحياها لا تريد بها وجه الله. إيش قيمة الحياة إلا من الله وإلى الله؟ إيش قيمة الحياة إلا أنها تعطى للذي أعطاك، للذي أعطاك كل شيء؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يوم أن انشغلت الأمة فيما بينها البين ضاع الجهاد وضاعت الأمة شذر مدر، وأصبحوا يتطاولون علينا يمين ويسار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإذا تفرغت الأمة للجهاد وحد الله كلمتها وجمع قلبها على الحق. ليه؟ لأنها توحد العدو، تنشغل بعدوها، فإذا تركت الجهاد انشغلت فيما بينها البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون، ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون، ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون. اجمع شملنا وحص صفنا والإحداث بيننا، اهدنا سبل السلام يا ذا الجلال والإكرام. آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وأختم بمزيد الشكر لشيخنا أثابه الله على ما قدم وقال. أسأل الله أن يجعل هذا الاجتماع في ميزان حسناته، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ إبراهيم الزيات. الحمد لله الذي خص الشباب بوابر الإيمان، وجعلهم حصنا حصينا لرد العدوان، واختار منهم صحبة للنبي العدنان، وزادهم بالفضل والإحسان. وأصلي وأسلم على سيد ولد عدنان نبينا محمد المبشر بالأنهار والجنان، صاحب اللواء المعقود على رؤوس الأنام، أكرمه ربه بالنصر ومعجزة القرآن، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين دعوا إليه وصبروا حتى جاءهم التأييد، الذين دعوا إليه وصبروا حتى جاءهم التأييد، فظهروا بدينهم الإسلام على سائر الأديان. أما بعد عباد الله، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فبتقوى الله ننجو من لظى، وبتقوى الله نقاد إلى الدرجات العلا. فما تمسك بها أحد وضل، وما جعلها مستمسك سبيله إلا نجا. عباد الله، ها أنا ذا أقف بين يديكم، ولست بأفضلكم، ولكنه فضل الله يؤتيه من يشاء. أقف اليوم حتى أسوق الحديث من قلب محب مشفق على هذه الوجوه الطيبة التي عفرت الجباه لله تبارك وتعالى. أقف لأسوق الحديث إلى فئة غالية هي القلب النابض والفؤاد الدافق، إلى فئة هي أغلى الفئات على المجتمعات، كيف لا وهم عصب الحياة. بعد الله جل وعلا أهديهم عقدا من زبرجد الإيمان، عطرته بذكر الرحمن وزينته بلذيذ الكلام من القرآن، أهديه إلى أحبابي في الله نور الأمم وزهرة الأرض، إنهم الشباب، فيا شباب الإسلام كلمات مني إليكم، أسأل الله أن يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم آمين. وسمتها بنداء إليكم أيها الشباب، فأقول ما أحوجك أيها الشاب إلى ربك ومولاك، فكيف ينساك وقد أوجدك من العدم وأسبغ عليك من النعم ودفع عنك بإذنه من النقم، فكم بشهواتك ضل بك الطريق ويهديك، وكم زاغت بك السبل ويدنيك. قال الله تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. دعاك من قبل عز وجل ولا زال يدعوك ولا زال يحذرك من عذابه وأليم عقابه، فيا أيها الشباب ألستم قد تجرأتم على الله؟ ألستم قد تجرأتم على الله؟ ألستم نسيتم الله حتى بلغ الإعراض منكم مبلغه؟ ألسنا جميعا نعيش هما وغما؟ وصدق الله عز وجل حينما حكى هذا الحال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أطبقت عليهم الأبواب ونزلت عليهم المصائب وجاءتهم البلاءات، جاءتهم الرزايا، جاءتهم المصيبات حينما عصوا رب الأرض والسماوات. أما علمت أيها الشاب أنك في مرحلة القوة ونبض الحياة؟ فماذا جنيت من قوة الشباب سوى الذنوب والمعاصي والخذلان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. أخرجه الترمذي بسند صحيح رحمه الله تعالى. فهذا هو الشباب يا عباد الله، إلا من رحم الله، إلا من رحم ربك، ضياع ومعاكسات، أوهام وأفلام، قنوات وتشبه بالكفار، تقليد للفساق، سفرات وقصات، هجر للمساجد، بعد عن مجالس المحاضرات والمخيمات النافعات. فلماذا ضيعتم طريق الهداية أيها الشباب؟ والله ليسألن كل شاب عن شبابه. فيا أخي الشاب تأمل كيف يضيع الشباب الأوقات للشيطان وما للرحمن في قلوبهم مكان. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغضتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فلا تنسى يا عبد الله من أولاك وأحبك وقربك. يا عبد الله لا تعرض عن الله، فغدا ستنسى، غدا ستنسى، وغدا ستنسى ما كنت تشتهي، ولا ينفعك ما كنت تخفي من المعاصي والذنوب. يا عباد الله أدركوا الشباب، فالسيل جارف والشر نازل إلا أن يدركنا الله برحمة منه. فاليوم أيها الشاب أنا أناديك أخي الغالي، أناديك أيها الحبيب، يا مهجة الفؤاد، يا من ملأت وقتك بالأفكار والحرام، يا من تعيش مع سراب الفضائيات والملهيات والأغاني الماجنات. يا من تحيا وتموت مع أخبار المباريات، كم منا ومنكم من مات وهو مخدوع بتلك الصيحات. إن همك أيها الغالي في موت ينتظر، وفي بعث ومحشر، وفي كتاب لا يضل ربي فيه ولا ينسى، قد سطرت فيه الأعمال والزلات والطاعات، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. أوعيت أيها الشاب أيها الحبيب، رحيل قد اقترب، وقبر ستدخله، وماء وسدر ستغسل به. قل لي بربك، ماذا أعددت للقاء الله؟ ماذا أعددت للقاء الله؟ وماذا أعددت أنا؟ وماذا أعددت أنت يا من تسمعني؟ ماذا أعددتم جميعا للقاء الله جل جلاله؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم يدنينا من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: شاب نشأ في طاعة الله، أخرجه البخاري رحمه الله. أقول يا معشر الشباب، عليكم بإدراك الأعمار قبل يوم العار، فعودوا لربكم وأعلنوها حربا لا رحمة فيها على الشيطان وأعوانه، وعلى دعاة السوء من المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات والمنافقين والمنافقات من أرباب الفساد في كل مكان. وقولوا لهم: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وردوا عليهم بما رد عليهم به خير عباد الله قاطبة محمد صلى الله عليه وسلم: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فلا تخشى غربة والله معك، فلا تخشى أيها الشاب غربة والله معك، ولا تخشى هزيمة والجبار يؤيدك، وكن كما كان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتد بهم البأس، مع صدق اليقين بالله جل جلاله أجاب عليه صلى الله عليه وسلم بلغة الواثق من ربه عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فعليك بمعية الله، واثبت على الهدى، واجعل حياتك لله ومماتك لله جل جلاله، ولا تتردد عن طريق الهداية. فهذه الجنة قد زينت للشباب، للمؤمنين الصالحين، لعباد الله القائمين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الله أكبر يا معاشر المؤمنين، الله أكبر يا معاشر المؤمنين. أين الشباب؟ أين الشباب الذين تربعوا على مقهى الإنترنت يقلبون النظر على المحرمات؟ وفي المقابل أين الشباب الذين رفعوا راية الجهاد خفاقة بين يدي الله جل جلاله؟ أين الشباب الذين تحلقوا حول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين الشباب الذين يحبون القرآن؟ أين الشباب الذين يقومون الليل لا يفترون؟ أين الشباب الذين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ أين الشباب الذين عاشوا للهوى والشيطان؟ أين الذين يتابعون البرامج الإباحية تحت ستار التعارف بين جدران ستار أكاديمي، بين ستار العري والانحلال؟ أين الشباب الذين يريدون أن يصاحبوا سيد الأنام تحت ظل عرش الرحمن؟ ما أهونهم على الله إنهم عصوه، ما أشد العذاب عليهم إن فاتهم هذا الأجر العظيم. فالكل غدا بين يدي الله، لا مفر من أمر الله إلا إليه، ولا معاد من الله إلا إلى الله. يا عباد الله، يا معشر الشباب، أنذرتكم النار، أنذرتكم حر الإضاء، أنذرتكم شدة الوقوف بين يدي الله جل جلاله، وصدق الله. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة

طارق السويدان. الآن في التسجيلات الإسلامية. يبكون رحمة وشفقة، يبكون حزنا على ما جنت أيديهم في الأيام الماضية، يبكون خوفا مما يعلمون عن أيام القيامة القادمة، يبكون شوقا لرؤية ربه، يبكون فرحا بوعد نبيه، يبكون سرورا بثوابهم، يبكون لذة بمناجاة ربه. أعود إليك يا رحمن أبكي ذنوبا ليس لي منها وجاء. أعود إليك. ما أحلى البكاء لرب الأرض والسماء، ما أجمل الأنين ذلة لرب العالمين، ما أروع الانكسار والخضوع لمن يجير ولا يجاء عليه. فانزلي انزلي يا دموع البكاء. تلك الأنهار التي تجري من غير أخاديد، تلك البراكين التي تتفجر في القلوب فلا تجد لها منفذا إلا عبر العيون، تلك القطرات المالحة، تلك الدمعات الماحية. البكاؤون. صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم البكاؤون، محاضرة للشيخ محمد بن سعد بقنح. قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. التوراة والإنجيل. هل تستطيع تجيب اثنين كتب أو ثلاثة منها نفس النسخة؟ أنا رحت الأوروبا كلها، تطلع من لندن تروح عبر البحر لباريس تلقى الكتاب الإنجيل الموجود حقهم غير الكتاب اللي هناك، تروح من الباريس لبلجيكا لأنها بجنبها بنفس الخط وتدخل كنيسة تلقى كتاب غير اللي هناك، وتروح لهولندا تلقى، وتروح لألمانيا ونفس الخط ما تلقاه مطبق. أما كتاب الله منهج حياة. هذا الكتاب جاء يعلمنا كيف نمشي، هذا الكتاب يعلمنا إخواني كيف نتخاطب مع الناس، هذا الكتاب أحبة الكرام يعلمنا كيف نأكل وكيف نشرب. كتاب الله يمنحنا البيان، يضيء لنا الوجود فنحن نبني على أضواء منهجه الكيان. كتاب الله. الله. فله المحامد والمدائح كلها بخواطري ولساني، ولا أشكرنك ما حييت وإن أمت فلا تشكرنك أعظمي في قبري. صهيل اليرموك. صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم الأصل الأصيل للشيخين سليمان الجبيلان وصالح الحمودي. قريبا. مواقف لا تنسى. طرقنا عليه الباب لا أحد يفتح ولا صوت نسمع، وكانت المفاجأة. كان ميتا منذ أسبوع، مات مخمورا، مات في منظر تقشعر له الأبدان، كان ينظر بهلع وخوف إلى السماء ويخفي وجهه بيديه، وكانت خاتمة سيئة. أخي أخي لا تحرم نفسك الجنة وتفكر في حال هذا الشقي، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتا يا ويلتا ليتني ما كنت من المعرضين، يا ويلتا على صاحب أوقعني في المحرمات، يا ويلتا على خل استدرجني للمحذرات، يا ويلتا على حبيب سيد اليزيد، يا ويلتا على صديق جرني للخنا، يا ويلتا على أصحاب لا ينفعوا، يا ويلتا على أحباب لا يدفعوا، يا ويلتا على أصدقاء لا يشفعوا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. فمن ذا الذي يجاسرك ويتقى، وملك بفصل القضاء مخالف، فيا سيدي لتخزني في صحيفتي إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. مواقف. مواقف لا تنسى. محاضرة للشيخ علي آل ياسين. قريبا. قريبا في الأسوار. بسم الله الرحمن الرحيم. تعذب نفسا قد عذب الخوف منك، إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبا، إلهي خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. نداء. يا سماء يا جبال يا ملائكة تشفعون لي قصص إنها قصص للمتعظين قصص أنا عايشتها أيها النبلاء إني أقص أحوال التائبين أقص أحوال الذين علموا أنهم لربهم راجعون فمنهم من مات من فرط خوفه ومنهم من تاب وكان قدوة في علمه وعمله ومنهم من تاب فلم أرى في حياتي مثيلا له في عبادته هذا الذي أريده لهذه المحاضرة وماذا تريد؟ أريد أن أرسل رسالة لكل من أراد أن يتوب وأقول له لماذا بعد العبد المقر بكل ذنب وأنت المولى سيد غفور أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت المولى سيد قصص للمعتبرين إنها قصص للمعتبرين فأين المعتبرون محاضرة لفضيلة الشيخ محمد ابن سعد بقنة الشهراني قريبا شتان بين النور والظلمات نزلت بذلك محكم الآيات نور وظلمات ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور إنها ظلمات المعاصي والذنوب والموبقات إنها ظلمات العصيان لله وترك الإنقياد له سبحانه إنها ظلمات الفسوق والعصيان والكفر والطغيان إنها ظلمات الخطايا والسيئات والإثم والفساد نور وظلمة فالبر نور والمعاصي ظلمة شتان بين النور والظلمات إن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووحنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق نور وظلمة محاضرة للشيخ عبد الواحد المغربي قريبا رياض المحبين ما أجمل أهم رياض المحبين ولا إله إلا الله ما أعظمها من محبة صادقة واسمعوا لهذه الروضة من رياض المحبين رياض المحبين فمن رأى ابن مسعود أخوه في الإسلام أبو ذر ممتدا على النعش إلا وفاضت عيناه بالدموع وهو يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك إنها رياض المحبة رياض المحبة فعوض النبي بهذا الحب بلال عن أهله في الحبشة وكفى بحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عاش بلال بهذا الحب لهجت بذكرك مهجتي ولساني وحللت من قلبي بكل مكان فأنا بذكرك في البرية كلها علم وحبك آخذ بجناني سلطان حبك في الهوى عين الهوى وبه تعزز في الهوى سلطاني أنت الحبيب لأهل دينك كلهم يوم المعاد وموقف الخسران رياض المحبين محاضرة للشيخ عبد الواحد المغربي بسم الله الرحمن الرحيم قال الله أكبر وكبر وبدأ يقرأ الفاتحة بصوت عالي أسمعه قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أخذ يرددها وإن الدموع لتنهمر على خديه أيها الأخوة لا تغفلن كأن يومك قد أتى ولعل عمرك قد دنا أو حانا ومضى الحبيب لحفر قبرك مسريعا وأتى الصديق فأنذر الجيران نقطة تحول أريد أن أحدثكم عن نقطة التحول التي تجعل ذلك الشاب الذي لا يعرف إلا الغفلة والضياع والانحطاط وأذية بنات المسلمين وإيذاء المسلمين وتدمير أسرته ومجتمعه تجعل من ذلك الشاب بطلا من أبطال المجتمع إنه البطل يقيم ويعيد للأمة مجدها بطل يحسن للمحتاج بطل يبر والديه بطل يصل أرحامه بطل يتصدق بطل يعين بطل يخدم مجتمعه نقطة تحول إنها نقطة التحول التي تغير القلوب أيها الأحبة خافه سكن الجنان مجاورا رضوانا جنات عدن لا يبيدوا نعيمها أبدا يخالط روحه ريحانا ولمن عصى نار يقال لها لظى تشوي الوجوه وتبقى قصة تائب. في المساء كان أحد الشباب قد زارني يريد أن يتعلم مني بعض الحركات الجديدة في هذه الرقصة من عالم الرقص. جلس ذلك الشاب معي، شاب معنا كحال كثير من الشباب، يظن أن السعادة في هذه الرقصات وفي تلك البنطلونات وفي التشبه بالكافرين. يقول جاء إلي يريد أن أعلمه. هذا الشاب يقول مرتاح راح، الحمد لله الحمد لله، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن كثير من الشباب لين الآن يعني يعرفوا معدي، ولين الآن يعني معدي تاب، ولكن ما زالوا مصرين على هذا الشيء. ما دامت إنه هو الأساس بطل الأشياء هذا، ليش تمصر؟ كان بما قد كان نبكي وحق لنا البكاء يا قومنا كي لا يؤمن. قلت له لا ما أدخن. قال إلا تدخن. قلت والله ما أدخن. طبعا الشباب ايش والله هذه عندهم ايش طوالي ايمان، والله ما ادخن. فقال لي والدي الله يقطم رقبتك اذا كنت كذاب. كلمة دعوة من الوالد. يا اخوان هو ما كان والله الله في عافيتكم، اتقوا الله في العافية، وقسم بالله لو راحت منكم ما تلاقي احد يحك لك وجهك. لا اله الا الله، هذه الأماني توجع قلبي والله، تبكي قلبي من داخل، تبكي قلبي من داخل، تبكي قلبي من داخل. صهيل اليرموك، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، بالتعاون مع مؤسسة بيان للإنتاج الإعلامي، تقدم نقطة تحول، محاضرة قيمة لفضيلة الشيخ علي بن أحمد باقر. قريبا بسم الله الرحمن الرحيم. يا حرة قد أرادوا جعلها أمة، غربية العقل لكن اسمها عربي. وفتح الباب لتبصر عينيها شقتها وعشها الذي ستعيش فيه بأحلامها. ولما فتح الباب، حسبنا الله ونعم الوكيل، وفقدت تلك الفتاة المسكينة أغلى ما تملكه فتاة في هذه الدنيا بعد الإيمان. إنه الشرم. وفي يوم من الأيام تتصل المعلمة بتلك الفتاة على منزلهم، أين فلانة؟ فإذا بالجواب أن فلانة قد ماتت. كانت جالسة في مجلس مع أمها وأبيها المفجوعين بها، وفجأة وإذ بوالدها يقول لها وهو يبكي: يا ابنتي أعلم أنك أصبحت عفيفة، أعلم أنك مظلومة، أعلم أنك تبت إلى الله وأصبحت من العابدات، لكن من سيمحو العار الذي جئت به علينا؟ ثم أخرج من جيبه مسدس وأطلق عليها طلقتين سقطت على إثرها مضرجة بالدماء ميتاً. أما الأم فصاحت صيحة ثم صرعت وهي الآن في مستشفى الأمراض النفسية، وأما الأب فقد أغشي عليه وأفاق بجلطة وهو مصاب بشلل نصفي، لكن حسبها أنها تابت إلى الله. وليت أن الأب اتصل بالجهات المعنية وذهب لذلك المجرم الذي أفسد البيوت على أهليها وتحمل الآثام. حسبها أنها تابت إلى الله، ونسأل الله أن يغفر لها ولوالديها ولجميع المسلمين. والله إن بعضهم يقول لو جاء أبي وأمي الآن وقالوا أنا أبوك وأمك والله لا أقتله، لأنه تركني في هذا المجتمع. إن اليتيم له خال وعم، أما أنا لا خال ولا عم ولا أب. يقول لي أحدهم والله إنه يأتي العيد وكل واحد يزور أبوه وأمه حتى اليتيم، أما أنا فأقعد أبكي. صهيل اليرموك المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع مؤسسة بيان للإنتاج الإعلامي تقدم درر منثورة ينثرها على مسامعك فضيلة الشيخ علي ابن أحمد باقر. بسم الله الرحمن الرحيم. عباءتها على كتفها تغلق باب السيارة مع السائق وتجول معه يمنة ويسرة ولا تبالي ولا تبالي ولا تبالي. حقيقة فيا لله من فتيات سترهن الله وكشفن ستر الله عبر شبكات الإنترنت فصورن أنفسهن عبر الجوال بصور عارية مع السفنة من الشبان. حقيقة تقول ألا تعرفني وتحاول معه وتلين الحديث يسقط الحياء وتباع العفة ولأجلها يوافق ولا حول ولا قوة إلا بالله. هاجرت الصلاة وكرهت الطاعة وتعلقت في الدنيا والبضاعة مسكينة تجلس الساعات الطوال أمام الشاشات تقلب القنوات وتتابع الأفلام والمسلسلات وتراقب المنوعات والممنوعات مسكينة ضاعت إماء الله وعصت أمة الله وجنت السيئات وحصدت منها المر والمنكرات ليس لها هم إلا الذنب كيف تخلو به ومع العاصيات والظالمات لأنفسهم تسهر وتتسامر تضحك للهوى وهي في غمرة الظلام تتلذذ وتنسى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ألم وضياع وحرقة واكتئاب قلب في الشهوات منغمس وعقل في اللذات منتكس همته مع السفليات ودينه مستهلك بالمعاصي والمخالفات. ما لي أراك تتمادين في الذنب وتنسين وتخلين بالحرام وتغشين وهو تعالى على ما تفعلين شاهد. أما أنا لك أن ترعوي أما أنا لك أن تستحي أما تخافين من الله أما تخافين من الموت أختاه. أما آن لقلبك أن يخشع أختاه. ولعينك أختاه. أن تدمع أختاه. كفاك ذنوب كفاك معاصي كفاك منكرات. أختاه أختاه هل تريدين النجاة قبل فوات الأوان قبل العلم سمود وحياة يا من تريدين النجاة لفضيلة الشيخ مشعل العتيبي وفضيلة الشيخ إبراهيم الزيات. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك وتسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية هاتف رقم 04-823-11-39 04-815-1891 04-8-2-8-5-4-0-5 جوال 05-0-4-3-4-5-0-2-1 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.